بارك الله فيك. الحمد لله ولا يحمد إلا الله، وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله، والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخير مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حق ربنا ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي ما تحصل على عظمة عدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلم كفارا. السماء سماء والأرض أرض وجميع الخلائق عبيده، والملائكة الأبرار كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان من بقدره يدر الظهر، سبحان من بقدره يدر الرضا، سبحان من أعجب الإنسان بذاه الإنسان. قال للعجل أبصري وهي تحمى فأبصر من قدر الله، وقال للأذن اسمعي وهي عظمى فسمعت بقدر الله. سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء، منحتنا أبصار لا ندركك وبصار لا ننكرك. آنذك المؤمن ولم يرى ببصره، وجحدك الكافر ووقوف دليل على وجودك يا الله. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان شاء اماتنا وان شاء احيانا. ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، سنميلنا ومضيانا تبقى الامور ودوارها ومنهج ابصارها ودنياها. ما ملت امامه الراس ولا تقطع له الراس، ولا تغنم الانبات في صبايا، لم تلن عزيمته ولم سلك نظر القطر. صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته مقطع علينا شيء من الامور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين صلاه وسلاما يا ربنا يملا الاكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا لكلام ربنا من سورة العائدة. العائدة مريم رضي الله عنها وأرضاها. وفضيلة الشيخ طوف بين عدد من الأنبياء، نبي الله زكريا عليه السلام، ثم نبي الله يحيى، ثم عيسى. يا الله، انا عايز ابقى ملك مع سيدنا عيسى. اخلاق صغيره كده، هل لله ولد؟ حاشا لله، حاشا لله. يا واحدا في ملكه، يا واحدا في ملكه، لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست الوالد، كلا ولا لك في الواقع أحد. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر كل من عطاياه، الطير سبحه، والوحش وجده، والمرض تبره، والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصبر قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في الخلايا، والناس تعرفين الجواب؟ والناس يعطوه بحرا. شوف قلة حياء، والناس يعطوه بحرا فيرفعهم وينسى العبد وينسى ربي ينسى. لا اله الا الله محمد رسول الله. اعوذ من اله خالقه يرحمني في القيامه يا الله. لما تمسك القرآن الكريم كده معظمنا بمسك القرآن على انه كتاب قراءة او كتاب قصة. القرآن كلام الرب. لما جه ربك اتكلم على يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال كذلك الله يفعل ما شاء. ولما به يتكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ايه الملحظ بين النهايتين في الايتين؟ سيدنا زكريا متجوز ومراته معاه بس الاسباب واقفه معاه. هو بلد من الكبر يعطيه وهي عقل. يبقى الاسباب موجوده لكن متعطله. يبقى جه العقل كذلك لو عمر الله ما يشاء. لكن مع مريم الاسباب مش متوفره مفيش عنصر رفيع. قال كذلك الله يخلق ما يشاء لان مفيش اسباب. الله. وربنا رحم الدين لك تفسير الشروق لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب. مش شطر مني ولا منك. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجه ذكورا واناثا ويجعله لمن يشاء عقيما. دي طلاقه القدر سبحان الله. اذا مش بشطارتك قادر. طب ده انا هسالك سؤال. اصل في ناس بتقول لا انا خلاص انا وصلت البسيطه. انا ثلاث كلمات في اللغه العربيه تستعيذ بالله جميعا من شرها. ثلاث كلمات في اللغه العربيه يجب ان نستعيذ بالله العلي العظيم من شرها. انا ولي وعندي. مين اللي قال انا؟ الشيطان ابليس. انا وخير منه. طب كان بيقول ايه؟ ترجى من رحمة الله وملعون الى يوم القيامة. اللي بيقول انا انت ايه؟ انت تملك اسمك. ده انت ما اخترتش اسمك ولا اخترت ابوك ولا اخترت امك ولا اخترت يوم ميلادك ولا اخترت يوم وفاتك. يبقى انت ايه؟ انت عبد للرحمة. طيب مين اللي قال لي؟ فرعون مصر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار التي تعطي؟ كان جزاؤها إيه؟ أراه الله في اليمن. ها؟ لك إيه يا قوم؟ أنت جيت ملكوك في أول ما نزلت من بطن أمك لكوك يمكن في جلابية قديمة، ولما تفرق الحياة هيلفوك بره في توك بس جديد. يا سلام طالع صفرة اليدين. ها؟ معاك حاجة غير عملك؟ مالكش حاجة غير عملك. طيب يبقى لك إيه؟ طيب عندي. مين اللي قال عندي؟ طيب انما اوتيته على علم عندي. تيجي تقول لي يا عم ده الغله عندي جابت 24 مرتبه ليه؟ اصلا انا عملت على حصري وضربت الدار 6 بالبرتيل وبس كل 10 ايام وبرش مش عارف المواد العضويه والمواد الضرائيه. لا يا اخي انسب النعمه الى المنعم الحق وهو الله وما تنشغلش بالنعمه عن المنعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن احنا انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم. طيب عندي خاصه لبني وبدارين الارض. ارجع بقى لقصه سيدنا عيسى. معلش حضرتك فيك عليك سيدنا الله يبارك فيك. سيدنا عيسى النصارى قال عبد الله واليهود قالوا ازاي ابن الله ودول كذابين ودول كذابين. لو كان في فتنة في إن مخلوق اتخلق من أم بدون أب، كانت الفتنة تثبت آدم مخلوق لا ليه أم ولا ليه أب. يبقى لو كنا عايزين ننفتن، ننفتن في آدم عالم في السماء، من أبوه؟ من أمه؟ طيب وعايزين ننفتن في آدم لأن ما ليهش أب ولا ليه أم؟ أدي واحد. طب ما في خلق له أب وما ليهش أم؟ مين؟ أمك حواء؟ مش أشوفها أبدا؟ طب وأمها مين؟ مالهاش أم؟ وفي خلق زي سيدنا عيسى من أم ماليش أب، وقد نضج الأب والأم ولا تكون ذرية إنها خلقة قدرة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول عليك الصلاة أن يقول إيه؟ له له. خلي بالك من كلمة له دي، قبل ما الكف والأنف تتقال الأمر جاهز أن يقول له كن فيكون. يبقى إذا الأمور يديها ولا يبتديها. كان شيخ بيدي درس من العلماء العاملين رضي الله عنهم أجمعين، وكان بيشرح أصول الرحمن، ووصل عن قول عند قول الله تعالى كل نوم منه هو في شهر. وإذا بسائل من الحاضرين الجلسة، يا شيخنا ما شأن ربك الآن؟ شأن ربنا إيه النهار؟ فالشيخ بقى عالم، ما راحش قال له لا ده إجابة كذا زي ده زي عصر الكعب، اسأل أي واحد في الدنيا يفتيك بعلم وبغير علم. لكن تيجي تقول للتلفزيون بتاعي ما بيجيبش قناة كذا، يقول لك أصرف واحد بتاع تليفونات تلفزيونات يصلحها. لكن في الدين كل الليلة الشيخ أحمد الطيب عملنا الدين كلا مباحة. عمرك شفت شيخ قال لك أنا مش عارف؟ من قال لا أعرف فقد أفتى. الإمام مالك اتسأل في 36 مسألة جاوب على أربعة وقال في الباب لا أدري. لكن إحنا بنقول بعلم ومن غير علم ومن جاهل. ها؟ فقال يا شيخ ما شأن ربك الآن؟ الشيخ بأدبه قال له أمهلني إلى الغد. سمى البكر أشوف. الرجل روح الشيخ روح بيه أهل بيته نايم، ألف وقت قدر وصلى ركعتين سنة قضاء الحاجة قبل ما ينام، ونام الرجل وهو في باله الرجل بكرة هيجي يسألني هقول له إيه؟ لا عنده كمبيوتر يجيب الجوجل ويشوف مش عارف إيه، ولا عنده معرفش إيه، ولا عنده التواصل الاجتماعي ولا بتاع اللي إحنا مستخدمينه استخدام سيء وبنكتب بعض عليه. والفاظ ما تتقالش لان بيقراها نساء ويقراها رجال ويقراها متعلم وغير متعلم. يا اخي افتهم المطلوب الكلام المفيد هو اللي ينشر، هو اللي ينشر. الاخوه اللي بيجيبوا المسلمين في بره بالله عليكم عشان الفضاحه تتنشر ليه كده؟ طب الشعب كله بايده ايه؟ السيسي رفض بايده ايه؟ تعزم الفاحشه تشك الذين اهانوا ليه؟ ده ما لازم تخلي الواحد يتنع على الرجالة سيبة. ما علينا نرجع لموضوعنا. الشيخ نام، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم جل في المنام، واللي يشوف حبيبك النبي في المنام كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا إذا أتاك السائل في الغد وقال لك ما شأن ربك اليوم؟ فقل له أمور يهديها ولا يبتديها. أمور بيظهرها مش لسه هيخلقها. أبائنا وأجدادنا كانوا يعرفوا حد عن الميكروسكوب ولا عن فاير سي ولا عن فاير بي. العلم تقدم قدرنا بنشوفه دلوقتي. طب هو ليس موجود العقل فعلا ولا موجود اليوم خلق الله؟ انت رسول المقومات موجوده من ربنا وخلق الكون. بس لها معاه امور يبديها ولا يبتديها. الشيخ الصبح حضر الدرس بتاعه واذا بالسائل ادم يا شيخنا ما شأن ربك اليوم؟ فقال له امور يبديها ولا يبتديها. فقال له صل على من علمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. نرجع لعيسى احسن الله قلت وخدت من وقتك كتير يا مولانا. طيب سيدنا عيسى قال عليه يا رب ونقول لهم يا جماعه انتوا كذابين عددا عددا من المسيح بين النصارى الى الاله والدا مسحوه أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه. هب افترض ما احنا عندنا مثل ولا هذا شرط باب ذلك باب الدار هب ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه. ساعة ما اليهود قتلوه سيدنا عيسى وصلبوه على خشبة الصليب أبوه كان فين؟ إن كان راضي يبقى نشكر اليهود لأنهم أرضوا الحرب الكبير. طب وإن كان ساقط ومتراضي يقبل بطوق رائد اليهود لأن اليهود غلب الأرض. عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبوه أسلموه لليهود وقالوا إنهم بعد قتله صرفوه. هل ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه. إن كان راضيا بفعل اليهود فاشكروه من أجل ما صنعوه وإن كان غاضبا غير راض فاعبدوا اليهود بأنهم غلبوه. أي عباد المسيح أي عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا راكم إله بصنع قوم فهل هذا إله؟ إله يموت؟ إله يموت؟ وعجبا لقبر الدم ربا وعجب أعجب منه أما بطن قد هواه إله يقف في بطن أنثى تسع قطر زي الإله. أيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه من وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وعجبا للقبر يضم ربه واعجب منه ان بطن قد هواه. اقال فلان في بطن السيده مريم من 9 شهور لدى ظلم الله ومن حيض غزاه. وبعد ما تم مده الحمل ينزل من فرج انثى يبقى لا اله ابن اله. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للسبي فاره اله يدور على بالظلمه. ولما كبر وطلع لسناه ويأكل ويشرب ثم يأتي بماء مزاد. عارف لازم يقولك ايه؟ درب المي إله يحط درب مي ها ويأكل ويشرب ثم يأتي بماء مزاد فهل هذا إله؟ تعالى الله. تعالى الله عن شرك وطرا سنسأل كل عن مطرا وحبا من القطيل. أدعو لكم فضيلة الرحمة اللهم أصلح لها وتوبها وجاب الأرض عن جنبها اللهم زدها في حسناتها وتبارك عن سيئاتها اللهم شفع فيها لديك اللهم شفع فيها لديك اللهم شفع فيها لديك اللهم صلها من قبله شفرا لا تزرع بعدها أبدا اللهم ولد الآن وقدر رؤياها وأشكركم على حسن استماعكم وأعتذركم أقدر الوقوف بين أيديكم وسلام عليكم ورحمة الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت Thank you. يصلح لها يوم الدين وبارك عدا Thank you.